قدري طاق. عرفني سكت جنتك، نور طريقي برحمتك. انت اللي وقت الشدة عني مش بعيد، حلقتني بالعقل ليك وصلتني، كرمتني وأكرمتني. ما انت اللي أقرب ليا من حبل الوريد. علمت أحب الناس في الشدة يلاقوني، لو حتى نكروا الجميل أو حتى نكروني. علمني أقبلهم، علمهم يقبلوني باسمي وبديني بشكلي وبلوني. علمني.